بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نعيش مع حديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم وحديثه صلوات ربي وسلامه عليه، حديث طيب لا يمل حديثه، إذ أنه يبعث الأمل في نفوس وقلوب المؤمنين الطاهرين. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا حديث حسن صحيح، رواه الإمام الترمذي وحسنه الألباني. في هذا الحديث الطيب المبارك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم فيه بكلمات يسيرة، لكنها تحوي المعاني العظيمة الكثيرة، وكيف لا وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فكلامه قليل في مبناه، عظيم في معناه، صلوات ربي وسلامه عليه. ففي هذا الحديث القدسي عن رب العزة سبحانه يخاطب الله عز وجل المسلم ويناديه بهذا النداء المحبب إليه: يا ابن آدم. ما قال له: يا أيها المذنب، يا أيها المخطئ، يا أيها الآبق، أي الهارب من طاعتي، أبدا، وإنما قال: يا ابن آدم. وهذا يذكرك بأبيك آدم عليه السلام، فهو من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. خلقه الله عز وجل بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه علما عظيما، وعلم آدم الأسماء كلها وأمر الملائكة بالسجود إليه إكراما وتحية لهذا المخلوق الكريم، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، كما أخبر جل وعلا: وسخر له ما في السماوات وما في الأرض. فهذا يذكرك بأبيك آدم وأنك جئت من صلبه وأسكنه الله عز وجل الجنة، ولما أخرج منها وأنت من صلبه وعاد هو إليها لما تاب وأناب إلى ربه، فإذا استقمت على طاعة الله وأنت من صلبه وذريته فمسكنك ومأواك الجنة. وإن انحرفت أو اعوججت أو ضللت عن الصراط المستقيم فأمه هاوية، نسأل الله تعالى أن يحسن الخاتمة. في هذا الحديث نرى فضل الدعاء، ومن العجيب أنك ترى الكثير من المسلمين قد أعرضوا عن الدعاء بعد انقضاء رمضان، لأنهم يعلمون أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. طيب، أين دعاؤك في وقت السحر؟ أين دعاؤك وقد صمت لله عز وجل تطوعا؟ أين دعاؤك وأنت ساجد بين يدي الله عز وجل؟ أين دعاؤك بين الأذان والإقامة؟ عليك أن تتحرى هذه الأوقات الطيبة، تفتح أبواب السماء فيها، والله عز وجل قريب، علينا أن نتقرب إليه سبحانه وتعالى. فالدعاء من أعظم العبادات، أو الدعاء هو العبادة. وقد أخبر الله تعالى أن الذي يستكبر وأن الذي يتكبر عن عبادة الله سيكون من أهل النار وبئس القرار. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي. فالدعاء هو العبادة كما فسر صلى الله عليه وسلم. سيدخلون جهنم داخرين، أي محقرين مهانين أذلاء، ملعونين مدحورين، نعوذ بالله من حال أهل الشقاء. فالدعاء عظيم في جميع الأوقات المستحبة. إياك أن تظن أن الدعاء يكون في رمضان فقط، كذلك عليك أن ترجو الله عز وجل، أن ترجو الله وأن تؤمل الثواب وأن تؤمل الجنة وأن تعبد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء في بعض الكلمات التي تنقل عن بعض الناس، وهذه الكلمات تخالف العقيدة وتخالف الكتاب والسنة. اللهم إن كنت تعلم، وينسبون هذه الكلمات ويقولون إنها نسبت إلى رابعة العدوية. طبعا هذا كلام باطل. اللهم إن كنت تعلم أنني عبدتك طمعا في جنتك وخوفا من نارك فأدخلني النار ولا تدخلني الجنة، وإنما عبدتك لأنك تستحق العبادة. كلام باطل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ويرجون رحمته، يتحدث عن المؤمنين، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعبد الله عز وجل طمعا في الجنة وخوفا من النار. فإذا وجدنا كلاما قد انتشر على ألسنة الناس، ووجدنا أن هذه الكلمات خالفت ما ورد في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، علمنا أن هذا الكلام لا قيمة له على الإطلاق. وإن نقل عن أي أحد لابد أن نعرض هذه الكلمات على الكتاب وعلى السنة. وفي الحديث ما يدل على فضل الاستغفار. استغفار يا إخوة صيغه كثيرة، من أيسر وأسهل هذه الصيغ أن تقول أستغفر الله أستغفر الله. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تعرفون زبد البحر في كثرته وفي انتشاره، فالله عز وجل يغفر الذنوب بهذه الكلمات اليسيرة. استغفر وأنت جالس وأنت في بيتك وأنت في عملك، استغفر. استغفر من أي شيء يا أخي؟ أنا خارج من المسجد تقول لي استغفر؟ نعم، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد الفراغ من صلاتي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وأمر الله عز وجل حجاج بيته بعد أن قاموا بأداء المناسك قربا إلى الله تعالى أن يستغفروا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين أمر الله تعالى بالاستغفار. نعم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ومن اللطائف ما نقل عن أهل العلم أن على المفتي وعلى القاضي عليهما أن يستغفر الله عز وجل قبل الإفتاء وقبل الفصل في القضية. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر نبيه بذلك، فقال في كتابه العظيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، ثم أمره بعدها أن يقول واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما. لأن الرجل يحرم العلم والرزق بشؤم معصيته والعياذ بالله. فإذا أقدم العالم على تعليم الناس أو على الإفتاء أو على التدريس استغفر الله عز وجل من ذنبه، لئلا يحرم التوفيق بسبب شؤم معصيته. وكذلك فإن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. فعليك بالاستغفار لا سيما في أوقات الأسحار والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى عن المؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي قلما ناموا، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قلما ناموا في جوف الليل، وإنما باتوا لله عز وجل سجدا وقياما واستغفروا الله عز وجل وأتبعوا ذلك بالاستغفار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. وفي آخر الحديث ما يدل على مكانة التوحيد عند الله عز وجل. إذا مات الرجل على لا إله إلا الله ولقي الله عز وجل عليها ما قلد في نار جهنم أبدا وإن عمل ما عمل. انظروا إلى رحمة الرحيم الرحمن. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة، هم الضلال، يقولون إن مرتكب الكبيرة لن يخرج من النار وإن كان مؤمنا. الله أكبر، أعوذ بالله. وهذا الذي قال هذه الكلمات وقع في كبيرة أصلا، لأنه ابتدع في دين الله، إذن فقد حكم على نفسه أنه لن يخرج من النار. عجيب، يعني الذي يفتي في دين الله عز وجل بغير علم، أو الذي يتكلم بكلمات تخالف كتاب الله وتخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد أتى جرما عظيما كبيرا ووقع في كبيرة. فهذا الذي قال هذه الكلمات حكم على نفسه أنه سيكون من المخلدين في النار. ومن منا الذي عصم؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم، وكذا عن سائر الأنبياء والمرسلين عصمهم الله عز وجل عن الوقوع في الخطأ. إذن فالتوحيد يعصمك من الخلود في النار، وربما غفر الله عز وجل ذنبك بفضل التوحيد، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أي شيء. وإذا حلفت بغير الله وقلت والنبي والكعبة والماء الطاهر وقبر الوالدين وماء زمزم، فقد أشركت بالله. فقل لا إله إلا الله على الفور حتى تلقى الله عز وجل وأنت من أهل التوحيد. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله.